المذهب من الحاجة والضرورة ذكرنا أن الفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيكون غيرها قائما مقامها لكن أبيحت للتوسعة. الحاجة أخف من الضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.